لله الصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أنا وصلنا ومثال ذلك بعد ثم وصلنا إلى المواضع التي تضمر فيها أن جوازا بعد أحرف العطف وهي أربعة. ذكر مثالا لأو وفي القرآن في موضعين، في قوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. وورد أيضا في قوله تعالى لو أن لي بكم قوة أو آوية. هذا ينظر من قرأ به هذا الوجه. القراءة الأولى مشهورة، هي قراءة نافع أو يرسل رسولا، ينظر من قرأ أو آوية بالنسبة. ثم ذكر مثالا لنصب المضارع بعد الفاء العاطفة على اسم خالص من التقدير به الفعل، مثل له بقوله للبس عباءة وتقر عيني، للبس عباءة وتقر عيني. ثم مثل للفاء لولا توقع معتر فأرضيه فنصب بعد الفاء بأن مضمرة جوازا لعطفها على اسم خالص من التقدير والفعل. ثم مثل لثم بقوله إني وقتلي سليكا ثم أعقله من عقله يعقله أعقله أي وداه. ثم شرح معنى البيت، وقفنا عنده ولا لا؟ أحدكم يقرأ؟ الذي لم يقرأ فليقرأ. قال المؤلف رحمه الله تعالى وكانت العرب إذا رأت أعد البيت ومثال ذلك. ومثال ذلك بعد ثم قول الشاعر إني أقتلي سليكا ثم أعقله الثوري يضرب لما عافت البقر. وكانت العرب إذا رأت البقرة قد عافت مروها إذا رأت البقرة قد عافت البقرة فكانت العرب إذا رأت البقر قد عافت مرود الماء تعمد إلى الثور فتضربه. عمد إلى الشيء يعمد إليه. تعمد إلى الثور فتضربه فترب البقر حينئذ. فترب البقر، هذا يعين أن البقر الأول جمع أيضا. فترب البقر حينئذ الماء ولا تمتنع منها فرارا من الضرب أن يصيبها، وإنما امتنعوا من ضربها لضعفها عن حمله بخلاف الثور. وهذا لهم عادة في ذلك، أنهم يأخذون بجريرة الفاعل بجريرة غيره. وقد سبق لهم بيت في هذا المعنى لكلفتني ذنب امرئ وتركته كذي العق يكوى غيره وهو راتع، ذكرنا في اللامية ولا لا؟ لكلفتني ذنب امرئ وتركته كذي العرغ، قل إذا عرت الإبل إذا ظهرت فيها القوباء فتكوى الصحاح تكوى الصحاح ويذارون المريضة لا يكون. لكلفتني ذنب امرئ وتركته كذي العرغ يكوى غيره وهو راتع لا يمس بسوء. قولي اسم صريح احتراز من نحو ما تأتينا فتحدثنا فإن العطف فيه وإن كان على اسم المتقدم فإن قد قدمنا أن التقدير ما يكون منك إتيان فحديث، لكن ذلك الاسم ليس بصريح، فإضمار أن هناك واجب لا جائز بخلاف على لغة النص ما تأتينا فتحدثنا، واضح على وجه النصب لا على وجه الرفع. لماذا؟ لأنه عطف، انتبه، مصدرا على مصدر، عطف اسما على اسم، ليس من باب عطف الفعل على الفعل. الأول الصورة الأولى التي يتعين فيها رفع هي التي يعطف فيها فعل على فعل، وهذا هذا، والثانية فيها استئناف لا عطف فيها، والثالثة وربعة فيها ماذا؟ عطف مصدر على مصدر متصيل. إذن هذا ليس من باب عطف الفعل على الفعل، فيتعين النصب ما تأتينا فتحدثنا، فإن العطف فيه، فإن العطف فيه وإن كان على اسم المتقدم، واضح وجه كوني على اسم المتقدم، والمصدر ما يكون منك إتيام فحديث، واضح هذا، ما يكون منك إتيان فتحدثنا، هذا معطوف على مصدره، عطف على المصدر المتصيد من الفعل الأول وتأتينا. فإن العطف فيه وإن كان على اسم المتقدم فإن قد قدمنا أن التقدير ما يكون منك إتيان فحديث، لكن ذلك الاسم ليس بصريح، فإضمار أن هناك واجب لا جائز بخلاف مسألتنا هذه، فإن إضمار أن جائز، بل نص ابن مالك في شرح العمدة على أن الإظهار أحسن من الإضمار. ثم قال مؤلف رحمه الله: باب المجرورات ثلاثة، أحدها المجرور بالحرف وهو من وإلى وعن وعلى والباء واللام، وفيه مطلقا، والكاف وحتى، والواو للظاهر مطلقا، والتاء لله ورب مضافا للكعبة أو الياء، وكي لما الاستفهامية أو أن المضمرة وصلتها، ومذ ومنذ لزمن غير مستقبل ولا مبهم، ورب لضمير غيبة مفرد مذكر يميز بمطابق للمعنى قليلا ولمنكر موصوف كثيرا. وأقول لما أنهيت القول في المرفوع، أكمل رحمه الله الكلام على المنصوبات 15، ذكر المرفوعات وعقبها بالمنصوبات، وهي أكثر كلامهم، أكثر كلام العرب بين مرفوع ومنصوب، والمجرورات أقلها، وإن كان الحديث في بعضها يطول كالإضافة، كالمجرور بالحرف والمجرور بالإضافة، فالكلام فيهما فيه بعض الطول، فيجبر به ماذا؟ قلة أعداد مسائل أو الأبواب، قلت أبوابه طالت مسائله، فهذا جبر لذلك. أقول لما أنهيت القول في المرفوعات والمنصوبات شرعت في المجرورات، فقسمتها إلى ثلاثة أقسام: مجرور بالحرف، ومجرور بالإضافة، ومجرور بمجاورة مجرور. وبدأت بالمجرور، ولم يذكر ماذا؟ المجرور بالتبعية، هذا سيذكر سبب إهماله. وبدأت بالمجرور بالحرف لأنه الأصل، وإنما لم أذكر المجرور بالتبعية، لا ليس بالمجاور، المجرور بالتبعية نعت والتوابع. وإنما لم أذكر المجرور بالتبعية كما فعل جماعة، لأن التبعية ليست عندنا هي العاملة، وإنما العامل عامل المتبوع، وذلك في غير البدل، وعامل محذوف في باب البدل، فرجع الجر في باب التوابع إلى الجر بالحرف والجر بالإضافة. إذن ليس المجرور بالتبعية مجرورا أو له صورة خاصة، وإنما هو مجرور بالحرف، يراجع إلى الجر بالحرف، واضح هذا، أو الإضافة. وقلنا إن الجر بالإضافة على تقدير الحرف، ثم الجر بالإضافة هذا سيذكر لماذا أخره عن الجر بالحرف، سيذكره في بابه. قسمت الحروف الجارة إلى ستة أقسام. الحروف الجارة تنقسم باعتبارات كثيرة، واضح هذا ولا لا؟ منها ما ذكره في القطر ولم يذكره هنا، وهو انقسامه باعتبار وضعها. هذا لم يذكره هنا، وإنما ذكره في القطر، ذكر أنها تنقسم باعتبار الوضع إلى أربعة أقسام، منها ما يوضع على حرف، ومنها ما يوضع على حرفين، ومنها ما يوضع على ثلاثة أحرف، ومنها ما يوضع على أربعة، وأقلها حتى أقلها ما يوضع على أربعة أحرف. هذا باعتبار ماذا؟ وضعها. وتنقسم باعتبارات أخرى، منها باعتبار المعنى، وباعتبار المجرور، وإلى آخره. تنقسم باعتبار. قسمت الحروف الجارة إلى ستة أقسام، أحدها ما يجر الظاهر والمضمر، بدأت به لأنه الأصل، وهو سبعة أحرف. من عددها كم عدد حروف الجر؟ كم ذكرنا منها؟ كم ذكرنا منها مجموعة؟ زاد كي زاد كم؟ 11 فقط. هذه حرف الجر 20 حرف كلها، وكل حروف الجر 20 حرف. واضح هذا ولا لا؟ ستة منها شاذة، وأربعة عشر مشهورة في الجر. واضح هذا ولا لا؟ ستة منها هي لعل ولولا ومتى، متى في لغة بعض العرب أخرجها ما تكون به، وقوله أيضا شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لجاج خضر لهن نائج، متى لجاج أي من، ومتى عندهم بمعنى من. زين لعل ذكرنا لعل ولولا ومتى وكي أيضا وكي وزيد لولا الكاف جارة معروفة، كاف من الجار حرف جار أصلي. كأنه بعضهم يقول تجر المهم بعض الحروف إما أن أو الجر بها شاذ أو هو لغة بعض العرب، والمشهورة هذه التي ذكر أحد عشر، أضف إليها أحرف الاستثناء ثلاثة يصبح المجموع أربعة عشر، هذه تجر بالطراد. يقرأ لم يثور كي بقطر. أحدها ما يجر الظاهر والمضمر، وبدأت به لأنه الأصل، وهو الأصل في حرف الجر يجر ماذا؟ كل اسم يدخل عليه، هذا هو الأصل. إذن ما خرج عن هذا هو خلافه الأصل، لهذا بدأ به. وهو سبعة أحرف، من وإلى وعن وعلى والباء واللام وفي، ومن أمثلة ذلك قوله تعالى ومنك ومن نوح، وقوله إلى الله مرجعكم إليه مرجعكم طبقا عن طبق، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وعليها وعلى الفلك تحملون، آمنوا بالله ورسوله، آمنوا به لله ما ذكر، يؤمنون بالله وبرسوله لكان أجمع كما ذكر في غيره، أو لا آية ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، لا يؤمن ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، فيكون جامع للمثال. ولله ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماوات وما في الأرض، كل له قانتون، وفي الأرض آيات للموقنين، وفيها ما تشتهيه الأنفس. والثاني ما لا يجر، إذن هذا هو القسم الأول، وهو سبعة أحرف تجر الظاهرة والمضمر. والثاني ما لا يجر إلا الظاهر ولا يختص بظاهر معين، هو ثلاثة الكاف. إذن الذي لا يجر إلا الظاهر منه ما يجر كل ظاهر، ومنه ما يجر نوعا أو أنواعا من الظاهر، وما يجر كل ظاهر أولى أو مقدم على ما يجر بعض أنواع الظاهر، لهذا قدمه بهذا الاعتبار. هو ثلاثة: الكاف وحتى والواو. والثالث ما يجر لفظين بعينهما وهو التاء، فإنها لا تجر إلا اسم الله عز وجل ورب مضافا، رب معطوف على اسم، معطوف على المنصوب، منصوب ورب مضافا إلى الكعبة أو إلى الياء. قال الله تعالى: قالوا تالله تفتأ تذكر، تالله لقد آثرك الله علينا، وتالله لأكيدن أصنامكم. فقالت العرب: تربي الكعبة وتربي لأفعلن. هذا من قول العرب: تربي الكعبة وتربي لأفعلنك. إذن هذه مختصة بجر بعض أنواع الظاهر. الرابع ما يجر فردا خاصا من الظواهر ونوعا خاصا منها وهي كي. إذن هذا أخص من القسم الثالث، أخص من وهي كي، فإنها لا تجر إلا أمرين: أحدهما ما الاستفهامية وهي الفرد الخاص، يقال لك جئتك أمس فتقول في السؤال عن علة المجيء لما أو كيما، فكما أن ولما أشهر، لما أشهر من قولك كيما، وكيما جائز هذا فقط. فكما أن لما جار ومجرور كذلك كيما، والأصل لما وكيما، ولكن ما الاستفهامية متى دخل عليها حرف الجر حذفت، ألفها وجوبا كما قال قاعدة تعالى. ما الاستفهامية إذا دخل عليه حرف الجر وجب حذف ألفها، واضح، تفرقة بين الموصولة والاستفهامية، كما قال الله تعالى: فيما أنت من ذكراها، عما يتساءلون، فيما يرجع المرسلون. وحسن في الوقف أن تردف بهاء السكت، كما قرأ البزي في هذه المواضع وغيرها. إذن هذا الفرد الخاص، وهي أن تخفض كي ماذا؟ ما الاستفهامية. وقلت هذا من النوع النادر، هذا من النوع القليل، هذا بعضهم لا يذكر هذا، وابن مالك ابن هشام نفسه لم يذكر هذا في القطر رحمه الله. الثاني أن المضمرة وصلتها، فذلك هو النوع الخاص، وتقول: جئتك كي تكرم كي تكرمني، فإن قدرت كي تعليلية فالنصب بأن المضمرة، أو مع هذا الفعل في تأويل مصدر مجرور بكي، وكأنك قلت: جئتك للإكرام. كي هذه مصدرية وليست جارة أو ليست تعليلية، واضح هذا ولا؟ وإذا كانت مصدرية تقدر قبلها اللام، تقدر قبلها وهذه اللام جارة، والجار لا يدخل على الجار، فتعين تكون كي هذه مصدرية، وكي الناصبة المصدرية وصلتها في تأويل مصدر مخفوض بهذا الجار المقدر. الخامس ما يجر نوعا خاصا من الظواهر وهو مذ ومنذ، فإن مجرورهما لا يكون إلا اسم زمان، ولا يكون ذلك الزمان إلا معينا لا مبهما، ولا يكون ذلك المعين إلا ماضيا أو حاضرا لا مستقبلا. تقول: ما رأيته منذ يوم الجمعة، ومنذ يوم الجمعة، ومنذ يومنا، ومنذ يومنا. تقول: ما رأيته منذ يوم الجمعة، ومنذ يوم الجمعة، ومنذ يومنا، ومنذ يومنا. ولا تقول: لا أراه منذ غد، ولا منذ غد، ولا منذ غد. وكذا لا تقول: ما رأيته منذ وقت، منذ وقت، منذ غد ومنذ غد. لماذا؟ لأنهما مستقبلان، مستقبلان، ومنذ ومنذ لا تجران إلا زمن الحاضرة والماضي. وقوله: ما رأيته منذ وقت، هذا زمان مبهم، لكن في هذا نظر، هذا في هذا نظر. والعجيب أن بعض الشراح ذكر يقول لا تقل رأيت منذ زمان كهذا منذ وقت أو زمان قال لإبهامه. ثم العجيب أنه ذكر مثال للخفض ببيت لامرئ القيس قيفا نبكي من ذكرى حبيب ماشي هذا من ذكرى حبيب من ذكرى وعرفاني عافت عليه الديار منذ أزماني قيفا نبكي من ذكرى حبيب وعرفاني عافت الديار عليه منذ أزماني. فمنع ثم مثل بعد كلمات قليلة بهذا البيت فمنذ أزمان هذا مبهم ليس معينا ولم جمع جمعه يزيد بإبهام هذا منذ أزمان هذا ليس معينا هذا ينظر هذا قلت بعد سطر أو سطرين ذكر البيت وهو ينقض ماذا ما قرره من قبل لعله لم ينتبه له قيفا نبكي من ذكرى حبيب وعرفاني عفت الديار عليه منذ أزماني فجرى بها ماذا الزمان المبهم. فهذا القيد يحتاج إلى نظر وتتبع. السادس ما يجر نوعا خاصا من المعبرات ونوعا خاصا من المظهرات وهو ربا فإنها إن جرت ضميرا فلا يكون إلا ضمير غيبة مفردا مذكرا ورادا به المفرد المذكر وغيره ويجب تفسيره بذكرة. إذن هذا شرط هذا الضمير أن يكون ضمير غيبة خرج به ماذا ضمير المتكلم والمخاطب وشرط هذا الضمير ماذا أن يكون وهذا هو الصحيح لا يثنى هذا الضمير ولا يجمع مفردا أو مفردا لا يثنى ومذكرا لا يؤنث هذا هو الصحيح أي يلزم ماذا الغيبة والإفراد والتذكير يلزم الغيبة والإفراد والتذكير فخرج بالغيبة الخطاب هو تكلم وخرج بالإفراد التثنية والجمع وخرج بالتذكير التأنيث يقال ربه ولا يقال ربها ولا ربهما ولا ربهم ولا ربك ولا ربايا لا يقال كل هذا واضح يقال ربه هذا هو حكم ماذا الضمير هذا الضمير يحتاج إلى مفسر يحتاج إلى ما يفسره ويشبه ضمير الشأن واضح يشبه ضمير الشأن ومفسره يكون دائما تاليا له يتلوه هذا يقال في الساعة نعم في الساعة لكنه قليل هذا سائغ في الساعة لأنه قليل أكمل فلا يكون إلا ضمير غيبة مفردا مذكرا ورادا به المفرد المذكر وغيره إذن هذا الضمير وإن كان مفردا فتارة يراد به المفرد وتارة يراد به غيره كالمثنى والجمع أو المذكر والمؤنث فيصح إطلاقه على كل هذه الأشياء ثم مثل له بقوله يجب تفسيره بنكرة بعده مطابقة للمعنى المراد منصوبة على التمييز إذن لا بد له من مفسر وهذا المفسر لا يكون إلا نكرة مطابقا له يطابقه في ماذا في المعنى لا في اللفظ لأنه لو طابقه في اللفظ لتعين إفراده وتذكيره إفراده وتذكيره لكنه يطابقه في المعنى دون الله بحسب من هو له فتارة يفرد وتارة يثنى وتارة يجمع وتارة يذكر وتارة يؤنث بحسب الحال ولا يكون نصبه إلا على التمييز لا يكون نصبه إلا على أنه تمييز وهذا حق ماذا التمييز أنه هو الذي يفسر نحو ربه رجلا لقيت وربه رجلين وربه رجالا ربه رجلا كأنك قلت رب رجل لا فرق ربه رجلا هو نحو رب رجل، وهذا كلامهم، يقولون ربه رجلا ويقولون رب ورب رجل أشهر وأكثر، هذا أشهر وأكثر في كلامه. وربه امرأة وربه امرأتين وربه نساء وكل ذلك قليل. واضح هذا، وكل ذلك قليل. واختلفوا في هذا الضمير هل هو معرفة أو نكرة، اتفقوا على أن الضمائر كلها معرفة، ثم اختلفوا في هذا الضمير. واضح لنا، فرب لا تدخل إلا على النكرة، هذه قاعدة مقررة. وثم هذا الضمير فسر بماذا؟ بنكرة. فقوى ذلك أن هذا الضمير نكرة، ماذا؟ انتبه، معنى، وإن كان لفظه لفظ معرفة. واضح هذا ولا لا؟ هذا نحو قولك جاء زيد وحده، فوحده هذا معرفة ولا لا؟ لكنه في تأويل نكر، هذا كمثله، ولفظه لفظ معرفة لكنه ماذا في المعنى؟ نكرة. نعم، في الساعة، نعم، هذا لا، هذا ضمير ماذا؟ هذا ضمير ضمير غيبة، ضمير هذا يشبه ضمير الشأن، هذا هو الفرق بينهم. ذاك ضمير حقيقة الغائب التي لا بد لها من ماذا؟ من مرجع ومفسر قبلها، وهذا حقيقة شأنه ضمائر الغيبة. أما هذا فيشبه ضمير الشأن، لهذا لا يكون مفسره إلا بعده، لا يكون إلا بعده، وهذا حقيقة ماذا؟ طيب، لهذا اختلفوا في هذا الضمير، ولم يختلفوا في نحو جزا ربه، لم يختلفوا في كونه ماذا؟ معرفة، هذا معرفة باتفاق. أكمل. إذن هذا النوع الأول من المضمرات الذي تجره ربا وتجره الظاهر أيضا، تجره إما المضمرة وإما الظاهر، هذا المضمر يقابل الظاهر. ماذا قال؟ وإن جرت ظاهرا فلا يكون إلا نكرة موصوفة. إذن هذا شرط ماذا؟ الاسم الظاهر الذي تجره ربا لا يكون إلا نكرة موصوفة، لا يكون تابه معرفة، ولا يكون نكرة محضة، لا يكون معرفة ولا يكون نكرة محضة، بل لا يكون إلا نكرة موصوفة. نحو رب رجل صالح لقيته وذلك كثير. وقد يحذف الموصوف رب صالح لقيت، والأصل رب رجل صالح، رب طالب، رب مجتهد نجح، رب مجتهد أي رب طالب مجتهد، وهكذا. ويكثر أيضا حذف الخبر في هذا الباب، فرب هذه جارة للمبتدأ لفظا، تجر المبتدأ لفظا. ويكثر حذف ماذا؟ حذف الخبر. وقد تكون جملة لقيت وصفا لرجل أيضا، فيوصف بوصفين بالصلاح واللقي، ويحذف الخبر أي موجود. واضح؟ رب رجل صالح لقيته حاصل أو موجود بمعنى عام. أكمل. وذلك كثير. إذن هذا يخالف ما قبله، جر ورب الضمير قليل، وجرها نكرة الموصوفة كثير شائع. فإن قلت قد كان من حقك أن تؤخر التاء، نعم، لم يرد في القرآن إلا لم ترد إلا مكفوفة رب، لم ترد في القرآن وقد ورد في السنة، يا رب كاسية في الدنيا عالية في الآخرة. عارية في الآخرة، يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. فجرب يا رب ماذا؟ كاسية، يا رب كاسية، امرأة كاسية عارية في الآخرة. فإن قلت قد كان من حقك أن تؤخر التاء في الذكر عن الحروف، وقبل أن أنسى، نعم راجعت أثر ابن عباس رضي الله عنه يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، فلم أجده مسندا بهذا اللفظ، فلم أجده مسندا بهذا اللفظ، ورد مسندا بألفاظ متقاربة، لا أراكم منتهين حتى يعذبكم الله، أو أن سيعذبون، أو معاني متقاربة، معاني متقاربة. وهذا الأثر بهذا اللفظ شهره ابن تيمية رحمه الله، بعده ابن القيم، يوشك أن تنزل عليكم، ولم أروا بهذا اللفظ في الكتب المتقدمة وإن لم تكن مسندة. فينظر ويراجع. وقلت المشهور بهذا اللفظ وهو صحيح الإسناد، ورد طريق أيوب السختياني عن عروة بن الزبير، وقصة بين ابن عباس وعروة، فعروة كان ينكر عليه افتاء بجواز المتعة بقول أبي بكر وعمر، فرد عليه ابن عباس بماذا؟ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، ثم ذكر ذلك، لا أراكم منتهين حتى يعذبكم الله. أقول لكم قال رسول تقولون قال أبو بكر وعمر، ثم قال عروة كلمة ولم يقطع حديثه بذلك، قال قد كان أعلم برسول الله، أو كان بسنة رسول منك، قد كان أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم منك. فأجابه ابن حزم رحمه فقال وهو أعلم بسنة رسول الله وبرسول الله وأبي بكر وعمر منك يا عروة. فآل الأمر إلى ماذا؟ إلى كلام ابن عباس، والشواهد والأحاديث والآثار لجواز التمتع هذا لا يختلف فيه، بل ثبت عن عمر نفسه أنه كان يتمتع. فالمتعة هي آخر ما كان عليه أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فصح ماذا؟ قول ابن عباس، وضعف قوله عروة أثرا ونظرا، فيشهد لابن عباس قول عمر دون ما اختاره من قوله عروة رحم الله الجميع. فسلمت ماذا؟ وطردت القاعدة، الحق يعرف بالرجال، أو لا يعرف الحق، يعرف الحق تعرف الرجال. فالقاعدة غير منخرمة، مطاردة، لكن لا ليست بفهوم الخلف، وإنما بفهوم السلف. لابد كما قال سفيان إن استطعت لا تحك رأسك إلا بأثر ففعل، لابد لا يخرج الإنسان عن قول السلف، فإن اختلفوا على قولين فلا تحدث ثالثة، وهكذا. فإن قلت قد كان من حقك أن تؤخر التاء في الذكر عن الحروف المذكورة بعدها لاختصاص التاء باسم الله تعالى ورب الكعبة، واختصاصهن إما بنوع أو نوعين أو فرد ونوع كما فصلت، وأصل حرف الجر أن لا يختص، المختص بنوع أقرب إلى الأصل من مختص بفرد، وكان ينبغي أن يتقدم المختص بنوعين وهو رب على المختص بفرد ونوع وهي كي. هذه من ما يحسن الكتب ويجملها، لا صلة لها بالعلم، واضح هذا ولا لا؟ لا صلة لها بالعلم، هذه لو أخر هذا وقدم هذا كان ما ضر العلم شيئا، وإنما هو حسن ترتيب. قلت إنما ذكرت التاء إلى جانب الواو لأنها شريكتها في القسم، تأخيرها عنها قطع للنظير عن نظير، هذا واضح، إذا أخرها قطع النظير عن النظير، وهذا لا يستحسن، يستقبح، خاصة إذا طال الفصل، ارتكب ما هو مخالف، خالف شيئا لكن عوضه بآخر. فلما أردت أن أذكر شيئا من أحكام رب اقتضى ذلك تأخيرها لئلا يقع ذكر أحكامها فاصلا بين هذه الحروف. وأيضا فإنني ذكرت حكم رب في الحذف وذكرت حكم بقية الحروف في ذلك، فلو كانت رب مقدمة كان ذلك أيضا قطعا للنظير عن النظير بالنسبة إلى الأحكام. هذا وجه آخر واضح. ثم قلت ويجوز حذفها معه فيجب بقاء عملها. هذا عن ربة، حديث عن ربة. هذا كلام الثانية متعلقة بمسائل. نعم، لأنه يرتبط بما بعده، ربة ترتبط بها مسائل، فلو قدمت لا اقتضى هذا قطعها عن أحكامها، أو أن تذكر أحكامها قبل إتمام الحديث عن أنواع حروف الجر، وهذا فيه ما فيه، فناسب أن يؤخر لهذا المعنى. ويجوز حذفها معه فيجب بقاء عملها، وذلك بعد الواو كثير والفاء وبل قليل، وحذف اللام قبل كي وخافض أن وأن مطلقا. وأقول لما ذكرت أن رب تدخل على المنكر بينت أنه يجوز حذفها معه، أشرت بهذا التقييد إلى أنها لا يجوز حذفها إذا دخلت على ضمير الغيبة. واضح هذا. ويجوز حذفها معه أي على مع النكرة، يجوز حذفها مع، ففهم منه أنه لا يجوز أن تحذف مع الضمير لأنها تجر المضمرة والظاهر، فإذا جاز حذفها مع الظاهر وخصت بجواز الحذف مع الظاهر، فهم منه أنه يمتنع حذفها مع المضمر، فلا تحذف في نحو رب رجلا بخلاف رب رجل صالح لقيته، فهذه يجوز حذفه رب معه. لما ذكرت أن رب تدخل على المنكر بينت أنه يجوز حذفها معه، أشرت ليس المعنى حذفها مع اسمها. تابعوا حذفها معه أي حذفها في هذه الحال مع الاسم النكر، لا أن تحذف هي والنكرة، ليس المعنى ويجوز حذفها معه أن تحذف رب ويحذف مدخولها، ليس هذا المعنى، أن تحذف في حال اقترانها بالنكرة، هذا المعنى. واضح ولا لا؟ ليس المدخولها لا يحذف، وإنما تحذف رب وحدها. تنبه للمعنى. ويجوز حذفها معه أي في دخولها على النكرة لا على أنها تحذف مع النكرة، كلاهما يحذف، بل تحذف هي ويبقى ماذا مدخولها مخفوضا بها أو بما ينوب عنها. نكمل. أشرت بهذا التقييد إلى أنها لا يجوز حذفها إذا دخلت على ضمير الغيبة، ثم بينت أنها إذا حذفت وجب بقاء عملها، وأن هذا الحكم يعني حذفها وبقاء عملها على نوعين كثير وقليل، فالكثير بعد الواو. إذن تحذف رب إذا دخلت على النكرة، وإذا حذفت بقي عملها، وجب أن يبقى عملها، ولا يجوز ماذا ترك عملها، تبقى خافضة مع حذفها. ثم هذا العمل أو حذف هذا مع بقاء العمل نوعان كثير وقليل. فالكثير بعد الواو كقوله وبلد مغبرة، وهذه الواو يسمونها واو رب. رأي أحسن واو رب. بلد مغبرة أرجاؤه كأن لون أرضه سماؤه، وبلد مغبرة أرجاؤه، وبلد الأصل ماذا؟ رب بلد، رب بلد مغبرة أرجاؤه، فالواو نائبة عن رب وبلد، كأنك قلت رب بلد، ولم يذكر قبل ذلك، لم يذكر معنى رب، لم يذكر معنى رب. رب ترد تستعمل للتقليل والتكثير، واستعمالها للتكثير أكثر كما نبه على ذلك ابن مالك رحمه الله، تستعمل وذهب بعضهم إلى أنها بمعنى التقليل، وهذا ذهب إليه جماعات. رجح ابن مالك رحمه الله معناها التكثير وقد ترد للتقليل على عكس ما ذهب إليه هؤلاء. فالواو هذه تسمى واو أربا، كأنك قلت أربا بلد مغبرة أرجاؤه. ماذا تعرب أرجاؤه؟ لم تقرأتها مغبرة أرجاؤه نائب حمت حوله. فقال وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي. وليل أي رب ليل، وليل أي رب ليل. وقوله قوله ودوية اغبر الشيء لأجل إدغام مبرر، اغبر الشيء نفسه، اغبر الشيء فهو مغبر فهو وبلة مغبرة فاعل اغبر مغبرة أرجاؤه اغبرت الأرض. نعم فاعل نعم فاعل مغبرة هذا لازم أصلا هو فعل لازم يغبرت الأرض فاعل يدل على تجدد اسم فاعل مغبرة أرجاؤه. ولما خذ لما ترى فرعا اقتبس مغبرة أرجاؤه يغبرة هذا من اللازم يغبرت الأرض فهي مغبرة مغبررة مفتعلة. تكمل وقوله ودوية مثل السماء اعتسفتها وقد صبغ الليل الحصر بسواد. ودوية أي رب دوية. والقليل إذن هذا هو الكثير بعد الواو واضح حذف الكثير والثاني قليل وهو والقليل بعد الفاء وبل. مثال ذلك بعد الفاء قول من القيس فمثلك حبنا قد طرحت ومرضع فألهيتنا عندي تمائم محمل أي فرب مثلك فرب مثلك فمثلك هذا المثلك ويرى مثلك أو فمثلك بغفع لأنه مبتدا أو على أنه مفعول فمثلك حبلا قد طرقت على أنه مفعول به مقدم فمثلك حبلا قد طرقت هو المثل المبني لإضافة إلى المبني واضح هذا أنه مفعول به ويروى بالخفض فمثلك على أنه مخفوض به رب لكنه قليل ويحتمل حتى على وجه الفتح يحتمل أن الفتحة على فتحت بناء كمثل مثل ما أنك ولي حبنا خبر أو وصف ثاني مثلك حبلا مثلك حبلا رب المرأة مثلك حبنا فطرت فمثلك حبنا لا يستقيم أن يكون وصفا إن مثلا هذا لا يوصف هو وصف مثل وصف واضح هذا لا يوصف ليس لا حظ له لا يوصف وإنما هو يوصف به فيكون فمثل يكون بدلا منه عطف بيانا أو بدلا فمثلك أي فحبلة قد طرقت. قال والقليل بعد الفاء وبل الفاء أشهر وأكثر من حفو بعد الفاء أشهر وأكثر من بل وإن كان هو في نفسه قليل والكثير الشائع والحفو بعد الباء. وفي رواية من روى وفي رواية من روى بالجر في رواية من روى بالجر في رواية بلاو في رواية من روى في رواية من روى بجر مثل فمرضع، وأما من رواه بنصبهما فمثلك مفعول لطرف وحبلى بدل منه. فمثلك حبلى قد طرقت يروى بالنصب ويروى بالخفض. فمثاله بعد بل قوله بل بلد ملء الفجاج قتم، بل بلد ملء الفجاج قتم، أي بل ربما بل رب بلد بل رب بلد ملء الفجاج قتم. ثم بينت أن حذف حرف الجر لا يختص برب، بل يجوز في حرف في حروف أخرى في حرف آخر في آخر في موضع خاص، وفي جميع الحروف في موضعين خاصين. أما الأول ففي لام التعليل، فإنها إذا جرت كي المصدرية وصلتها جاز لك حذفها قياسا مضطردا، ولهذا تسمع النحويين يجيزون في نحو جئت كي تكرمني أن تكون كي تعليلية وأن مضمرة بعدها، وأن تكون كي مصدرية ولام مقدرة قبلها. وهذا هذا موضع يطارد فيها حذف لام الجر، يطارد في حذف لام الجر قبل كي المصدرية الناصبة، فحذفها مضطرد. إذا كانت يقول جئت كي أتعلم، جئت كي أدرس، جئت كي كذا كإلى آخره، واضح؟ فحذف اللام مضطرد قبل كي المصدرية. زين. وأما الثاني فإذا كان مجرور أن وصلتها أو أن وصلتها، فالأول كقولك أي هذا مما يطارد فيه ماذا؟ حذف الجار اللام وغيره، أو اللام وغيره يطاردها ونحذف كل جار ولا يختص بجار بعينه كالموضع الذي قبله. الموضع الذي قبله إنما يطارد في حذف ماذا؟ اللام. أما ها هنا فيطارد حذف كل جار. وفي أنه أن يطارد مع أمن نفسه، وفي أنه أن يطارد مع أمن نفسه كعجبت أن يد، وفي أنه أن يطارد مع أمن لبس كعجبت أن يدو يدو معنى يدفع الدية، والوداه يديه يدو يدافع ديته. فالأول كقولك عجبت أنك فاضل، أي من أنك عجبت أنك فاضل، عجب هذا يتعدى بي من ولا لا، والعجب منه أفمن هذا الحديث تعجب، فعجب يتعدى بمن. فإذا قلت عجبت أنك فاضل أين من هذا؟ حذفت لماذا؟ لدخولها على أن وصلتها، دخلت على أن وصفة يطارد حذف الجار. عجبت لك أن تذكره، عجبت من أنك فاضل، أو عجبت أنك فاضل، أنت بالخيار. قال الله تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري. بشر بما يتعدى بالباء، بشره فبشرهم بعذاب، فبشرهم بعذاب. أين الباء؟ حذفت لدخول على أن وصلتها. وبشر الذين آمنوا وعملوا بأن لهم، أي أو واضح هذا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي بأن لهم جنات، بأن المساجد لله. سقط عندي مع الله أحد، ولا بد منه، لا يقتصر على فلا تدعو، لا بد من ذكره، لا يستقيم. وأن المساجد لله فلا تدعو، إذن هذا يضاف، لا يستقيم هذا. وأن المساجد لله فلا تدعو لفساد المعنى. حتى وبشر الذين آمنوا أن لهم جنات تجري، تجري الجنة ليست هي التي تجري. أنا أحسنت، تجري تجري. إيه لو كان جنة جنة. من تحتها الأنهار. مع الله أحدا ولا تدعوا مع الله أحدا. الثاني كقولك عجبت أن قام زيد أي من أن قام. فقال الله تعالى آية قبلها فأن المساجد لله. المساجد لله أكمل آية فلا تدعوا مع الله أحدا. والثاني كقولك أي بأن لهم. لهم جنات أي بأن لهم جنات لأن المساجد لله. قوله تعالى وأن المساجد لله هذه للتعليل أي ولأن المساجد لله فلا تدعو. واضح هذه تعليلية ولأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. واضح هذا ولا لا؟ وأن المساجد لله فلا أي فلا تدعو مع الله أحدا لأن المساجد لله لكون المساجد لله وحده سبحانه وتعالى فلا يشرك معه في الدعاء. والثاني كقولك عجبت أن قام زيد أي من أن قام. فأن هذه ماذا؟ أن وصفتها مجرورة. أن هذه ليس أن المتقدمة. واضح هذه أن الناصبة والأولى أن الناصبة للمبتدأ والخبر وهذه أن الناصبة للمضارع وقد تدخل على الماضي فتتخلص للمصدرية لأن الماضي لا ينصب. أي من أن قام. فقال الله تعالى عجبت أن قام زيد أي من أن قام عجبت من قيامه. فأن وصلتها في تأويل مصدر هذا المصدر مخفوض بمن هذه عجبت أن قام أي عجبت من أن قام أي عجبت من قيامه. فقال الله تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما أي في أن يطوف بهما. لا جناح عليك في فعلك هذا لا جناح عليك في الطواف. لا جناح عليه في الطواف في واضح هذا لا جناح عليه في زين. يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله إن كنتم خرجتم جهادا. ها هنا موضع أو يلزم التنبيه على الابتداء به. يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله هذا من الابتداء الفاحش. وإياكم هذا سبق التحذير ولا لا؟ درسنا التحذير وإياكم أن تؤمنوا هذا في تحذير من الإيمان وهذا نسمعه في بعض المحاليل. والله المستعان. يخرجون الرسول وإياكم لماذا؟ علل. كراهة أن تؤمنوا. كراهة أن تؤمنوا أي هذا الإخراج سببه ماذا؟ إيمانكم. علته إيمانكم لهذا أخرجوا. وما يخرجوكم إلا لهذا المعنى ولا يزالون يخرجوننا لهذا المعنى. وهذا كثير سينبه عليه قيل أن تؤمنوا وقيل في يبين الله يخرجون الرسول وإياكم لأن تؤمنوا. واضح لأن تؤمنوا. وقيل في يبين الله لكم أن تضلوا أن الأصل لألا تضلوا. وقيل إن الأصل وقيل في يبين إن الله إن الأصل إن الأصل سر همزة وقيل في إن الأصل وقيل في يبين الله لكم أن تضلوا إن الأصل لألا تضلوا. إن الأصل لألا تضلوا فحذفت اللام الجارة ولا النافية. واضح يبين الله لكم أن تضلوا أي لألا المعنى عليه لألا تضلوا ليس المقصود لتضلوا لأن الله ما بين لنا لنضل وإنما بين لنا لنهتدي. إذا ليس المعنى يبين الله لكم لتضلوا ليس هذا المعنى ليس كالذي قبله يخرجون الرسول وإياكم أي لتؤمنوا. هذا لا يحتاج إلى ليس فيه نفي معنى النفي لكن الثاني فيه ماذا معنى النفي. يبين الله لكم أن تضلوا أي لألا تضلوا. واضح هذا ولا لا؟ لابد من اللام. هذا وجه في التقدير حذفت اللام الجارة وحذفت لا النافية هذا وجه. وقيل وقيل الأصل كراهة أن تضل فهذه فيكون من باب ماذا؟ المفعول لأجله الصريح. الأول مفعول لأجله غير صريح، وهذا مفعول لأجله صريح. فحذف المضاف وهذا أسهل. إذن عندنا حذف واحد، والأول فيه ماذا؟ حذف ثاني، وهذا أسهل. كراهة أن تضل حذف لا لا لا يعد ولا حذف إلا في معنى القصر. إذن عندنا اللجوء إلى حذف واحد أولى من اللجوء إلى حذفين. أكمل. وقال الله تعالى وترغبون أن تنكحوهن، أي في أن تنكحوهن أو عن أن تنكحوهن، على خلاف في ذلك بين أهل التفسير. واضح. بعضهم اشترط في اضطراد حذف الضمير أمن اللبس. أمن اللبس لابد من ماذا؟ من أمن اللبس، لابد أن تأمن اللبس. لهذا لا تقول ابتداء مثلا أنا أرغب أن أتعلم، مثلا أنا أرغب أن أتعلم، ولا يعلم أنك طالب أم كاره، لا يعلم. أنا أرغب أن أتعلم، هل قصدت أنا أرغب في أن أتأو عن أن أتعلم؟ فإن وجدت قرينة ماذا؟ ساغ حذف هذا الضم. والآية من هذا الباب، الآية من هذا الباب، وترغبون أن تنكحوهن لفقرهن، أو في وترغبون في أن تنكحوهن لحسنهن وجمالهن. واضح هذا ولا لا؟ فيحتمل هذا ويحتمل ذلك. وبهذا أكملنا بابا مهما، وهو باب أغفل مسألة لم يذكرها في القطر ولم يذكرها في ها هنا، ليس معاني الحرم ويا نعم حسنت. التعلق هذا مهم جدا، تعلق الجار. واضح هذا ولا لا؟ نعم، لكن لا شك أنه ألف فيه، لكن هذا مهم جدا، هذا مما يحسن ماذا؟ تنبيه عليه ولو إشارة، مثل هذا يحسن التنبيه عليه ولو إشارة. وقد شرحنا ذلك في القطر، ذكرنا كلام المجرادي محمد بن محمد بن عمران أبو عبد الله السلاوي المجرادي رحمه الله، نظم ذلك في أبيات في أربعة، وكل حروف الجر بالفعل علقت أو اسم كشبه الفعل حيث تنزل، أو اسم بشبه الفعل أول، أو بما يشير إلى معنى المشابه فصل أو ففضل، سوى ستة لولا لعل وكافئة رب وما قد زيد كلبا ومن جلا، وأحرف الاستثناء إذا الخفض بعدها أتى كأتى قومي خال زيد من جلا. ذكرنا هذه الأبيات ولا لا؟ قلنا الأصل أن الجار لا بد له من متعلق، هذه قاعدة، لا بد للجار، إذا قلنا الجار معناه والمجرى، لا بد للجار من متعلق. هذا المتعلق أو المتعلق هو الذي يفسره ويوضحه ويبينه، هو الذي يوضح هذا الجار، ولا يعلم هذا الجار إلا به. بزيد، هل يفهم بزيد هذا وحده؟ لا يفهم، لا بد له من متعلق يفسره، مررت بزيد، فاتضح معنى ماذا؟ بزيد على الطاولة مثلا، لا يفهم، وضعت الكتاب على الطاولة، الآن اتضح معنى على الطاولة، بينه ووضحه ماذا؟ متعلقه ووضع هذا، واضح. لا بد للجار من متعلق، هذه قاعدة. هذا المتعلق له قاعدة أخرى، الأصل في هذا المتعلق أن يكون فعلا، هذا هو الأصل. إذا عندنا قاعدة، الأصل في الجار أو لابد للجار من متعلق، وهذا المتعلق الأصل أن يكون ماذا؟ فعل، هذا هو الأصل. والمراد بالفعل الصناعي، هذا هو الأصل في هاون، المراد بالصناعي الذي هو الماضي والمضارع والأمر. مثلا تقول مرة زيد بعمر، مر زيد بعمر، ويمر زيد بعمر، ومر بعمر، فبعمر هذا متعلق بماذا؟ بمرة الماضي وبيمر المضارع وبمر الأمر لا بد له من متعلق. متعلقه هذا الفعل واضح هذا، وقد يكون متعلقه ماذا غير فعل. وكل حروف الجر انتبه كلها ما ذكر منها وما لم يذكر لا بد لها من متعلق. قلت قاعدة لا بد للجار من فتدخل فيه كل حروف الجر، لهذا قال المجرد رحمه الله وكل حروف الجر بالفعل علق. طيب قاعدة كل قاعدة هذه بالفعل هي القاعدة الثانية، إذن جمع القاعدتين وكل حروف الجر فهي قاعدة للجار أنه لا بد له من ماذا من متعلق. بالفعل علقت هذه القاعدة الثانية أن الأصل في متعلق الجار أن يكون فعلا، والمراد بالفعل هنا الصناعي الذي هو الماضي والمضارع والأمر. أو قد وقد يخرج عن ذلك، قد لا يكون فعلا صناعيا، قد لا يكون ماضيا أو مضارعا أو أمرا، فما يكون؟ يكون اسما شبيها بالفعل. ما هي الأسماء الشبيهة بالأفعال؟ السبعة، سبعة، سبعة أشياء تشبه ماذا؟ الفعل. ما هي؟ المصدر واسم الفعل ثم اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وأمثلة المبالغة وأفعال التفضيل. هذه يتعلق بها الجار تعلقه بالفعل لا فرق. مثال تعلقه بالمصدر مثلا إن مثلا إن مرورك بزيد حسن، مثلا إن مرورك بزيد حسن، إن مرورك بزيد، بزيد هذا بما يتعلق بمرور. ومثل تمر بزيد حسن مثلا وتعلقه بمثلا باسم الفعل أفل لكم ولما تعبدون، أفل لكم لكم هذا بما يتعلق بأف وهو اسم فعل. مثال تعلقه باسم الفاعل مثلا فعال لما يريد، فعال لما يريد لا ما هذه مقوية دعنا الحرف الجر الصريح. مثلا أنا مار بزيد، أنا مار بزيد، بزيد هذا متعلق بمار. مثال تعلقه بالمفعول باسم المفعول مثلا زيد ممرور به مثلا، والكرسي مجلوس مجلوس علي غير المغضوب عليهم، غير المغضوب عليهم، فعليهم هذا متعلق بمغضوب. مثال تعلقه بالوصف بالصفة مشبه إن الله خبير بما تعمل، خبير بما تعمل، فبما تعمل متعلق به خبير. ومثال بقي ماذا؟ أفعل تفضيل أنا أكثر منك مالا، أكثر منك، منك متعلق به أكثر. أمثلة المبالغة مثلا مغار بالبطالين لبطالتي واضح هذا نشم من ذلك. إذن قد يتعلق الجار بماذا؟ باسم شبيه بالفعل وهو سبعة أشياء: المصدر واسم الفعل والمشتقات الخمسة، واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وأفعل التفضيل وصيغ المبالغة. كل هذا يتعلق به ماذا؟ الجار. أضف إليها الماضي والمضارع والأمر فصار المجموع وهي أكثر ما يتعلق به الجار، أكثر ما يتعلق به الجار هذه العشرة. واضح هذا معنى قوله انتبه وكل حروف الجر بالفعل علقت أو اسم كشبه الفعل حيث تنزل. هذه نكتة بديعة، حيث تنزل أحسنت. قول حيث تنزل معنى ذلك أن متعلق الجار قد يتقدم عليه أصالة على الأصل، يتقدم عليه على الأصل أنه مفسر وموضح. مر زيد بعمر ويمر به ومر به وهو مار به وممرور به وهو إلى آخره يتقدم عليه في الأصل وقد يتأخر عنه حيث تنزل فعلقه به تقدمه أو تأخر عنه لا يلزم من متعلق الجار أن يتقدم عليه بل قد يتقدم عليه على الأصل وقد يتأخر عنه للمعنى مثلا بزيد مررت واضح ولا لا وأنا بك مار اليوم فبك بما يتعلق ما هو الذي يفسره ويوضحه إذا علقه به وإن ماذا تأخر هذا معنى قولي حيث تنزل استثنى من ذلك المصدر اسم الفعل المهم هذه القواعد العامة هذه القواعد ماذا العامة صح قال أو اسم بشبه الفعل أولى أو اسم بشبه الفعل أولى صح قال يتعلق باسم انتبه ليس بمعنى الفعل عندنا اسم يشبه الفعل وعندنا اسم بمعنى الفعل وهما مختلفة واضح هذا ولا لا يمثلون للأسماء التي بمعنى الفعل والتي لا تشبه الفعل بقول الله تبارك وتعالى وقد أعربنا هذه الآية وفسرناها في موضعها وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله ولا لا ونبهنا على أن فيها معنى يتعلق بالتوحيد ولا لا لا بد من فهمها على وجهها الصحيح على مراد الله تبارك وتعالى وفهمها على خلاف ذلك ما لا لوثة في الاعتقاد وهو الذي في السماء إله لو وقفنا عند هذه هذا الحد لا أمكن تخريجها على ماذا على أن في انتبه وهو الذي في السماء في السماء هذا خبر مقدم متعلق محذوف وإله مبتدأ مؤخر المعنى عليه صحيح مستقيم أن الله في السماء ثبت ذلك بماذا بآيات أخرى لكن ماذا يفسد هذا عاجز الآية وفي الأرض إله مثله هو الله في السماوات كالآية الأخرى قد شرحنا هذا ونبهنا على ذلك ولا لا قلت يفسد هذا المعنى عجز أو آخر الآية وفي الأرض إله وهذا معنى باطل تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا فليس الله في الأرض ولا في السماء التي وردت في هذه الآية فإن السماء في هذه الآية بمعنى السماء المخلوقة التي فيها ماذا ملائكته لا السماء التي هي مطلق العلو التي فيها الله تبارك وتعالى واضح هذا ولا لا والمعنى وهو الذي في السماء إله إله هنا فعال وهذا الوزن فعال فعال هذا انتبهوا هذا ليس وصفا وليس مصدرا وليس اسم فعل واضح وليس اسم فعل هذا بل اسم صريح وهذا الاسم يوصف ولا يوصف به هو الذي يوصف فتقول الإله الحق هذا إله حق وهذا إله باطل فيوصف ولا يوصف به واضح ولا لا إذن ليس فعلا ولا اسما يشبه الفعل وإنما هو اسم ماذا بمعنى الفعل فإله هذا فعال بمعنى ما يشبه الفعل وهو مفعول واضح أو اسم بشبه الفعل أولى يشبه ما أول بالفعل يشبه ما أول بالفعل فهذا يشبه ماذا يشبه اسم المفعول الذي يؤول بالفعل هذا يؤول بما يشبه الفعل هو اسم المفعول وهذا اسم المفعول مؤول اسم مؤول بالفعل فإله فعال بمعنى مفعول مألوه مفعول كغراس بمعنى مغروس ولباس بمعنى ملبوس وفراش بمعنى مفروش وإمام وهكذا واضح ففعال يشبه ما أول بالفعل وهو مألوه ومألوه مفعول واضح هذا ولا لا فعل تعلق به في السماء إذن هذا في السماء يتعلق باسم شبه بما أول بالفعل وليس خبرا عنه، وهو الذي في السماء له، وهو الذي في السماء مألوه، وهو الذي في السماء يؤله. وصلنا إلى الفاء، وهو الذي في السماء يؤله، فآل إلى الفاء، وهو الذي في السماء رده إلى أصله، وهو الذي يؤله في السماء زد ويؤله في الأرض. واضح المعنى ولا لا؟ هو الله وهو المألوه في السماء والأرض، واضح المعنى عليه؟ هو الإله، وهو أي والمألوه الذي هو يؤله في السماء ويؤله في الأرض، وهو الله تبارك وتعالى. وهو الله في السماوات والأرض، ومثل الآية الأخرى، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. وهو الله في السماوات، الله تخفيف من إله، وهو الله في السماوات. انتبه، بعضهم قال الوقف أهو شيخنا، واضح كشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو الله في السماء، قال وقف، وفي الأرض يعلم، فعلق الجار والمجرور بالعلم، وهذا لا حاجة إليه، بل هذا يضعفه. ماذا؟ هذه الآية، هذه الآية تضعف هذا المعنى، لأنهما بمعنى واحد، وتفسير القرآن بالقرآن أولى من تفسيره بالنظر والرأي، فهذا لجأ إليه من أجل النظر والمعنى، لكن لا حاجة إليه، لأن المعنى على الأول صحيح أيضا، وهو الله في السماوات وفي الأرض. ما معنى وهو الله؟ هو المألوه. وما معنى وهو المألوه؟ خرجها على الفعل، وهو الذي يؤله، وهو لأن المألوه ألف لام موصولة، وهو الله وهو المألوه وهو الذي يؤله في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. واضح المعنى عليه؟ إذن هذا بما تعلق باسم أول بما يشبه، أحسن، تعلق باسم أول بما يشبه، ماشي أول يشبه ما أول بالفعل، ليس هو الذي أول بالفعل، أول الذي أول بالفعل، اسم الفاعل والذي أول بالفعل. الصورة الأولى التي قبل هذه علق باسم يشبه الفعل، واضح ولا لا؟ هذا علق باسم يشبه ما أول بالفعل أو يؤول بما يشبه الفعل، المعنى واحد، واضح هذا ولا لا؟ إذن هذه الصورة وهي أقل من التي قبلها، واضح هذا ولا لا؟ بقيت صورة أو اسم، ماذا قال؟ أو اسم بشبه الفعل أو بما يشير إلى معنى المشابه أو بما يشير، هذه كلها ألغاز لكن معناها قريب، أو بما يشير إلى معنى المشابه، يشير هنا ماذا؟ إشارة إلى ما يشبه الفعل، يشير هو لا يشبه لكنه يشير ويكني عما يشبه الفعل، واضح هذا؟ بالمثال طبعا، قال شاعرهم إن لساني شهدة يشتفى بها، إن لساني شهدة يشتفى بها أي يبرأ بها، إذا بسطه ومده إلى غيره ماذا؟ شفاه به، وهو على من صبه الله عليه علقمه، وهو على من صبه الله عليه علقمه، يمدأ وهو على من صبه الله علقمه، وهو على من صبه الله علقمه، إن لساني شهداء يشتفى بها، وهو على من صبه الله علقمه. كيف فيها؟ المعنى علقمه، انتبه علقمه، هذا يمدح لسانه أنه يكون ماذا؟ كالعسل يشتفى به، ويكون كالحنظل يغص به، صح. وهو على من صبه الله على القلب، وهو هو على ما يعود على لسانه، وهو ما خبره علقم، وهو علقم، واضح ولا لا؟ وهو علقام، ما معنى علقام؟ لسانه علقام أي مغون، رايدة لسانه علقام أي مغون، صح. هذه المعنى من تقع على من صبه عليه، على من سلطه عليه، واضح؟ إذن المعنى وهو علقام على من صبه عليه، واضح هذا ولا لا؟ صح. الآن وهو علقام على كذا، علقمون على كذا، على كذا بما يتعلق بعلقم، معنى واضح عليه، علقمون عليه واضح هذا ولا لا؟ وهل علقمون هذا فعل؟ هل يشبه الفعل؟ هل هو بمعنى أو يؤول؟ وإنما انتبه يشير إلى ما يشبه الفعل، يشير إليه. فعلقمون نفسه انتبه هو هذه المادة ليست فعلا ولا مؤولة به ولا شبيها بما يؤول به، وإنما هي تشير وتدل وتكني عما يشبه الفعل، وهو كلمة، كلمة أخرى مغايرة، وهي كلمة مر. هذا الذي يشبه الفعل وهو يكني عنه ويدل عليه ويشير إليه، إذن لا هو فعل ولا أول به ولا يشبه ما يؤول به، وإنما هو ماذا؟ يشير ويكني عما يشبه الفعل وهو مر. ولو وضعت مرا موضعا علقم لاستقام المعنى، وهو مر على ما صبه الله عليه. واضح هذا ولا لا؟ إذن وهذا دون ما تقدم يعني. فهذه درجاته، الأول والأكثر والأشهر، يليه الثاني ثم الثالث، وهو دونهما وهو قليل، وهذا أقل البعض. هذا معنى قوله كل حروف الفعل بالفعل، كل حروف الجر بالفعل علقت أو اسم كشبه الفعل حيث تنزل، أو اسم بشبه الفعل أول أو بما يشير إلى معنى المشابه فافضل أو فافصل. هذه ماذا؟ حكم ماذا؟ الجار والمجرور من جهة تعلقه بماذا؟ ثم هذا المتعلق، انتبهوا، أو قبل ذلك يستثنى منها صور، أو يستثنى منها بعض الأحرف، فهذه لا تحتاج إلى متعلق. الأصل العام، قلت القاعدة العامة، لا بد للجار من متعلق، قاعدة يستثنى منها إلا كذا وكذا، لا نحترز من القاعدة. وقد نبه على ذلك المجرادي رحمه الله، قال سوى ستة، أي هذه العشرون تستثنى منها ماذا؟ ستة، فلا تحتاج إلى متعلق. سوى ستة لولا عند بعض العرب، لعل أبي المغواري منك قريب، لعل لولا أبي المغواري منك قريب. الجادة انتبه أن تنصب العرب ب لعل، هذه الجادة وهي من أخوات إن، هذه الجادة لغة أكثر العرب، بعض العرب بعضهم عقيل يخفضون بها، لعل زيد هالك، لعل زيد هالك، وهي على المبتدا والخبر، فتكون كرب في جر ماذا؟ لفظ المبتدا، لعل زيد هالك، فزيد هذا له لفظ مخفوض وله محل مرفوع مبتدا، ولعل على بابها في المعنى. واضح هذا ولا لا؟ بعض العرب ماذا يصنعون؟ يجرون بها، وهم بعض العرب، طائفة قليلة منهم. هذا الجار لا يحتاج إلى متعلق، ليس ك ما ثمرت به ورغبت في العمل، ليس ك هذه الحروف، لا يحتاج إلى متعلق، فلا تعلقه بشيء. واضح هذا؟ مثله ماذا؟ لولا هذه، انتبهوا، الجادة إذا دخلت على الضمائر، الجادة أن تدخل على الضمائر المنفصلة. واضح ولا لا؟ لولا بعدها قلنا لولا بعدها لولا لولا تقول لولا أنتم لكنا مؤمنين، كما قال الله تبارك لولا أنتم لكنا مؤمنين. واضح هذا ولا؟ بعض العرب ماذا؟ تخفض بها، والدليل على أنهم يخفضون بها إدخالهم إياها على ضمير المتصل، على الضمير المتصل، يقول لولا يا ما فعلت كذا، ولولاك ما جئت، ولولاه ما ذهبت مثلا. واضح هذا ولا لا؟ وهذه لغة قليلة، لغة نادرة قليلة. الجادة ماذا؟ أن تدخلها العرب على المنفصل، لولا أنا لولا أنت لولا هو، والفرع بعضهم قلت يدخله على الضمير المتصل، الآن ما وجه كونها جارة إذا دخلت على المتصل؟ ضمير المتصل يحتمل النصب أو الجر أبدا. هل صح ما بعدها لا يكون إلا مبتدأ محذوف الخبر؟ واضح كما نبهنا على هذا في موضوع في المواضع التي يتعين في حذف الخبر. إذا كان كم من عمّن؟ واضح هذا ولا لا؟ المهم هذا هو الشائع عنده. فإذا قلت له لا يا ما فعلت، هل لما ذكرنا الضمائر في بابها نبهنا على أن الضمائر تنقسم إلى ثلاث أقسام، منها ما يكون مرفوع المحل ولا يكون منصوبا ولا مخفوضا، وهي خمسة ضمائر، ومنها ما يصلح للنصب والخفض ولا يصلح للرفع، وهي ثلاثة الياء والكاف والهاء والفراء، ومنها ما يصلح للرفع والنصب والخفض. هل الياء في قولك لولايا والكاف في قولك لولاك والهاء في قول لولاه تصلح أن تكون مبتدا؟ لا تصلح، مستحيل. واضح هذا، مستحيل تكون مبتدأ، لأن الياء والكاف والهاء لا تصلح لرفع، وإنما هي مختصة إما بالخفض أو النصب. واضح هذا ولا لا؟ لهذا عدها هؤلاء خافضة، عدوها خافضة. واضح هذا ولا لا؟ هذه لولا هذه لا تحتاج إلى على لغة هؤلاء. واضح هذا ولا لا؟ وإلا فأكثر العرب لا يستعملونها، فهي مهملة عندهم، لا ترفع ولا تنصب ولا يكون ما بعد إلا مبتدأ مرفوعا. واضح، إما اسما ظاهرا وإما ضميرا منفصلا. هذا الثاني مما لا يحتاج إلى متعلق لولا في لغة بعض العرب. الكاف عند بعض، الكاف أيضا زيدون لا تحتاج إلى لا تحتاج إلى متعلق. واضح هذا ولا لا؟ لا تحتاج إلى متعلق أيضا. هذا ما نقوله سوى ستة لولا لعل وكافها ورب مثلها أيضا. رب كما رأينا، رب رجل صالح لقيته، فرب هذه لا تحتاج إلى ماذا؟ لا تحتاج إلى متعلق. هذا رابع. الخامس ما هو؟ الأحرف، أحرف الجر الزائد، أحرف الجر الزائد. وقد عرفنا منها ماذا؟ حرفين ولا لا؟ الباء إذا دخلت على ماذا؟ على خبر ليس وما. زين، في فاعل كافة تزاد بالطرد بحسبك، هذا من المواضع التي تزاد فيها بالطرد، ولا لا نبهنا عليها، وتزاد في خبر ليس وخبر ما التي بمعنى ليس، فهي زائدة لا تحتاج لها أن تتعلق بشيء. ومثلها من، وتزاد في ثلاثة مواضع كما نبهنا، تزاد بعد الفاعل والمفعول والمبتدأ، قبل الفاعل والمفعول والمبتدا، بشرطها أن يكون مسبوقة بنفي أو استفهام بها الخاصة، وأن يكون مدخولها نكرة. شرحنا هذا في موضع ولا لا؟ فمن والباء زائدتان لا تحتاجان إلى ماذا؟ إلى متعلق. وقوله انتبهوا سوى ستة لولا لعل وكافي وربا ومزيدا، صحيح هذا ومزيد، وما كان من حروف الجر زائدا كلبا ومن جالا، كلبا كلبي كلبائي ومن جالا. قوله الكاف هذه مقصودة، أي هذا تمثيل فقط وليس حصرا. واضح. فمثلا هذا يريد الله ليبين لكم، على أن اللام زائدة والمضارع منصوب بأن. واضح هذا ولا لا؟ مثل اللامات المقوية فعال لما يريد، فعال لما يريد، فهذه اللام ماذا؟ مقوية. ونحو إن كنتم للرؤيا تعبرون، إن كنتم للرؤيا تعبرون، فاللام هذه مقوية. وقال لزيد ضربته، لزيد ضربته. الجادة تقول زيد ضربته، ضربت زيدا ضربته. فلما قدم المعمول ضعف الفعل، فاحتاجوا إلى ماذا؟ ما يقويه، فجاءوا بهذه اللام. لهذا لا يصح أن تقول ضربته لزيد، هذا لا يستقيم، واضح هذا. ومثله لرؤية، عبرت رؤية، لا تقول عبرت لرؤية، لكنه لما تقدم ضعف فقوى بله. مثله أيضا لربهم يرهبون، لربهم يرهبون، قل راهبه ولا تقول راهب له، لكن لما تقدم المعمول وتأخر الفعل ضعف فقووه بها. فهذه اللام ومثلها فيما كان مقويا لا تحتاج إلى متعلق، لا يحتاج إلى متعلق. لهذا قال كلبا ومن، فيدخل فيه ماذا؟ ما كان زائدا من غيرهما من حرف الجر. ثم زاد ماذا؟ قال وأحرف الاستثناء إذا الخفض بعدها. إذا أحرف الاستثناء يقصد ماذا؟ خلا وعدا وحاشا، هذه الثلاثة التي يخفض بعدها، واضح ولا لا؟ إذا الخفض بعدها، لأنها تستعمل ناصبة وتستعمل، إذن لا تحتاج إلى متعلق إذا استعملت العرب خافضة. كأتى قومي خالى زيد مثل لا، كأتى قومي خالى، فخالى زيد لا يحتاج إلى متعلق، هذا الجار لا يحتاج إلى. ثم قال إن جلا، إن جلا وضح وبان مراد ورحمه الله تعالى، وقد شرحنا هذه الأبيات فيما مضى. إذن هذا أدنى، لأن هذه والظرف أخو الجار لا فرق بينه، الظرف أخو الجار، ما قيل في الجار يقال في الظرف، صح. الآن عرفنا القاعدة أن الجار لا بد له من متعلق إلى ستة مستثنات، ثم هذا المتعلق الأصل في أن يكون فعلا، وقد يكون شبيها بالفعل أو مؤولا يشبه ما يؤول بالفعل، أو يكني ويشير إلى معنى المشابه، واضح هذا ولا لا؟ ثم هذا المتعلق، انتبهوا هذه فائدة مهمة، الأصل قاعدة أخرى، الأصل ذكره، الأصل ذكر المتعلق، واضح هذا ولا لا؟ الأصل ذكره، إذن قاعدة الأصل أن يذكر. تقول مررت بزيد، لا تبتدئ بزيد هكذا في الخير وأنت تقصد رغبته في الخير، هو أنا راغب في الخير، إذا الأصل ذكر المتعلق. ثم يقال نستثني ويجوز، ويجوز حذفه، ثم حذفه على نوعين، جائز وواجب. إذن هذه مسائل متسلسلة قيدة فقط، الأصل ذكره ويجوز ماذا؟ حذفه، ثم حذفه نوعان، جائز وواجب. ما ضابط الجائز؟ أحسن. أن يكون كونا خاصا معلوما، شرطا أن يكون كونا خاصا معلوما. الكون الخاص معناه يقابل ماذا؟ الكون العام. إذا فهمنا الكون العام عرفنا الكون الخاص. الكون العام هو الحصول والاستقرار والحدوث، حصول واستقرار وحدوث. الكون الخاص هو وقف ودخل وخرج وذهب وقام ومات، هذا كون خاص حاصل مستقر موجود، هذا كون عام. ألا يكون كونا عاما، أن يكون كونا خاصا، مثل وقف، وقف على الباب، مشى على الطريق، راغب في الفراغب ومشى ووقف، أكوان خاصة. فهذا يجوز ماذا؟ حذفه، بشرط ما هو؟ أن يعلم، أن يعلم. وهذه قاعدة في العلم مضطردة في غير موضع كما سبق، واضح. لأن الشيء إذا لم يعلم لم يجوز حذفه، كيف تحذف شيئا لا يعلم؟ لا يستقيم هذا. إذن لابد أن يكون كونا عاما أو خاف خاصا ومعلوما، معلوم. مثلا بمن مررت بزيد، بزيد حذفت ماذا؟ متعلق بزيد. لماذا؟ لكونه كونا خاصا ومر زيد معلوما، إما بقارنة لفظية أو بقارنة معنوية. أنا نسمع في بارك الله، آمين، اللهم آمين. الله أكبر، الله أكبر. إله إلا اللهم صل وسلم وبارك. الصلاة والسلام على محمد الرسول الله. نعم أفضل من إجابة المؤمن. نعم أفضل من إجابة المؤمن. هذا مبلغ علمنا. فإلى الله نشكو حالا. صح. هو نخاف تلفنا هذا. إذن هذا كون خاص معلوم فجاز حذفه. جاز حذفه وضع لا لا. متى يتعين ماذا حذفه كونا عاما وذلك في المواضع وذلك عددها سيد زين ثلاثة إذا قلت واحد تذكر ثلاثة يعني بمعنى واحد الخبر والوصف والحال هذه ثلاثة بمعنى واحد وتتبعها مع السلف فصار المجموع أربعة وقد نظمها أيضا المجرادي رحمه الله في قوله وإن وقع المجرور حالا وإن وقع المجرور حالا نحو جاءني زيد في ثوب فعلقه تفضلا بمعنى استقر واجب الحذف عنده أو اسم بمعنى مستقر فحصل الحكم كذا مهما يأتي وصفا ومخبرا به الحكم كذا مهما يأتي وصفا ومخبرا به نحو مثل زيد في ديار بني العلا مثل زيد في ديار بني العلا وإن صلة الموصول جاء فحكمه تعلقه بالفعل لا غيره فشمولا نعيد هذه الأبيات صح ويحيي أن الجار المجرور صح قال رحمه الله وإن وقع المجرور حالا بدأ يعدد المواضع التي يكون فيها متعلق الجار كونا عاما فيتعين حذفه واضح هذا وإن وقع المجرور حال نبهنا في باب الحال على أن الحال يكون مفردا ويكون جملة وشبه جملة صح هذا ولا لا فخرج على قومه في زينه متزينة صح. إذا وقع المجرور حالا ماذا قال نحو مثلا جاءني زيد في ثوب نحو جاءني زيد قال فعلقه تفضل تفضل هذا حشو نبهنا على هذا معرض حشو يتممون بالكلام بما بمعنى فعلقه تفضل بمعنى استقر واجب الحذف عنده فعلقه بمعنى تابع قول بمعنى لها قصد وما قال بعلقه باستقر أي ليس هذا اللفظ مرادا أي هذا اللفظ وما شابهه في المعنى بمعنى استقر بما استقر حصل وجد وما شابه حصل وما شابه واجب الحذف عند النحاة واضح هذا ولا لا أو اسم بمعنى مستقر الآن لنا خياران إما أن نعلقه بفعل وإما أن نعلقه باسم بمعنى مستقر واضح هذا ولا لا ك خرج على قول في زينته يتزين في زينته هذا في متلبس في زينة متلبسا أو يتلبس لا فرق واضح ولا لا ماذا قال فحصل فحصل هذا أمر حصلا أي حصل هذه المسائل الحكم كذا مبتدأ وخبر أي حكم هذا الحكم الذي استقر وثبت للحال وهو جار وهو للجار وهو حال يثبت لما يذكره بعد الحكم كذا مهما يأتي الجار معنى مهما يأتي وصفا ومخبرا به إذا جاء الجار وصفا أو خبرا فحكمه كالذي ثبت للحال في كونه يتعلق باسم بفعل بمعنى استقر أو اسم بمعنى مستقر واجب الحذف بقي الموصول بقي الصلة وإن صلة الموصول جاء فحكمه تعلق بالفعل إذن يتعلق بمحذوف أيضا لكنه لا يكون إلا فعلا ولا يكون اسما وقد شرحنا ذلك وبينا سببا الله تعالى أعلم